تعسوها نفس تعسوها والغدوة تشروها اللي ديرها ديروها أنا حاجة ما تلفتوها نفس تعسوها والغدوة تشروها ستوديو بروتيا تريزون الشبع عبيرة ونديرو فيهم الديرة سلماني المدير على الفارولي راح في وقته قالوا لي شوفي راسي خير.